بتدعو هنا ليه وانت محتكر الدعوة وانت كذا؟ انا مش محتكر الدعوة، ما ادعو، انا بدعو لله سبحانه وكذا. ايوه بس لازم ندعو من خلال كتاب كذا، واحنا انا معاك كتاب كذا وكتاب كذا وندعو من خلاله. قال الله احنا يعني شيخنا معرفنا ان طالب العلم الاول يبدا بحفظ المتون، وبعدين يبدا بالتدرج فياخذ بعض الرسائل يدرسها دراسه جيده، ثم بعد يرتقي هكذا كما تربى العلماء وكما تربى سلف الامه وكما تربى كذا كذا. فقال له انت مفتون بهذا المنهج، هذا فتنه، وهذا المنهج فتنه، وانت مفتون وانت كذا. يعني ليتربع على المنهج الصحيح، ليتربع على يحفظ المتون، ليتربع على ان يرتبط بشيخ الاسلام وبابن عبد الوهاب وابن حجر وبفلان وبعلم بائمه السنه، ويتدرج في الطلب كما تدرج اهل العلم وكما تربى اهل العلم. هذا صح الفتنه. ولكن من يتربى على كتاب واحد ويريد ان يفرضه على اهل المكان واهل المنطقه، وان لم تدعو من خلال هذا الكتاب فانت ضال منحرف، وان لم تعتقد هذه المسائل مسائل شيخك فانت ضال منحرف، يبقى ده اللي مصاحب فتنه. فاذا رايت الرجل يقول هذا فاعلم انه صاحب فتنه. زي بالظبط رجل بحضر النواصب قول انت هربت، رجل بحضر مشبهه يبقى انت ايه؟ جهمي. رجل بحضر من الفتنه يبقى انت مفتون. طب في خلاف، هل يختلف اثنان؟ هل يختلف اثنان ان هو ده المنهج الصح؟ تعال يا ابني انت عايز تتعلم عقيده، تعال الاول احفظ لك الاصول الثلاثه، احفظ لك كتاب التوحيد، احفظ لك السلم، عشان يكون عندك اصل فين في هذا الباب. تعال انت عايز تدرس الفقه، تعال ايه الاول احفظ الورقات واحفظ او احفظ النظم والورقات. عايز تحفظ عايز تتعلم المصطلح، تعال احفظ لك النخبه، احفظ لك مثلا الالفيه، احفظ لك كذا كذا كذا. في كل علم احفظ لك متن بحيث تضبط ايه اصوله، وثم مع هذا املأ نفسك بالكتاب والسنه، احفظ القران، احفظ السنه ولو ما تيسر في عمده الاحكام بحيث تصير عندك الادله. ثم بعد ذلك انتقل لشرح هذه المتون، واخد بالك، واحضر شروحها واحضر كذا وكذا، ثم بعد ذلك ترتقي شيئا فشيئا حتى تصبح شيخ الامام. انما النهارده مشايخ ويرمز اليه بانهم مشايخ، لو تقول له تعالى سمع البيقوني، ما اعرفش البيقوني لانه ما تربى عليه. أنا لا أتخيل أن أحدا يشم رائحة العلم ويعرف منهجية العلماء في الطلب ينكر هذا المنهج. ما أتخيل أحدا يشم رائحة منهجية طلب العلم ينكر هذا. إنما نربي الأمة على كتاب أو على كتابين أو على ثلاثة زي ما بنحطهم وخلاص، دول ننتقل بهم في كل بقاع الأرض. فأصبح صاحب فتنة، صاحب فتنة اللي يقول احفظوا كتاب التوحيد، اللي يحفظوا وسطية، اللي يحفظوا كذا، ده صاحب فتنة. لكن اللي صاحب سنة هو اللي يقول خذوا كتاب الموطأ وامشوا عليه. ما وافق صاحب الموطأ على هذا. كتاب الموطأ ايه رأي فيه؟ ايه رأيكم فيه؟ ديوان من دواوين السنة. ومع ذلك لما أراد الخليفة العباسي أن يفرض على الأمة واستشار صاحب الإمام مالك، قال لا ما ينفعش، سيبها احذر صاحب الهوى، اوعى تجالس صاحب الهوى، اوعى تجالس صاحب هوى، لكن جالس صاحب هدى، صاحب سنة يربطك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس احرص على هذه الدروس، والحق واضح. ان كان عندك خير، ان كان عندك خير فلن تعترض على المنهج. المنهج هذا ليس منهج مفتعل ورؤيه خاصه لمن يشرحه، انما هو اجتماع على مائده السلف. نعم. واذا سمعت الرجل تاتيه بالاثر فلا يريد، تقول له جاء في الصحيحين كذا، جاء عند احمد كذا، لا يريده ويريد القران. اذا كان عايز القران، انا لا اريد السنه، انا عايز القران، هل نصرح بهذا؟ ده مش انا عايز الانجيل، هذا يقول انا اريد القران. ومع ذلك ما رايكم؟ فلا تشك انه رجل قد احتوى على الزندقه،

افعل التفضيل الاثنين فيهم الصفه بس بعضهم اعلى، افعل التفضيل واحد اللي فيه الصفه، افعل التفضيل الاثنين ما فيهمش ايه. عشان تفهم بقى النصوص اللي هي على الشكله دي، تفهم النصوص اللي هي على الايه، على هذه الشكله. ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا. ياه، ولسه بعد كده حاجه، لسه بعد كده اهم حاجه، لسه بعد كده الطمه الكبرى. لان تلقى الله، شوف، زانيا سارقا فاسقا خائنا احب الي من ان تلقاه بقول فلان وفلان، وفي نسخه بقول اهل الاهواء. يعني اما ابني يكون بتاع سجاير عافاه الله، لما ابني يكون بيعاكس بنات عافاه الله، ده اقل خطرا من هذا الابن اللي جاي لابس لي العمه ومقصر لي الجلابيه وداخل البيت واحنا قاعدين انا وامه مفيش سلام عليكم. طب ما تسلم يا ابني. لا يجوز. ليه يا ابني؟ انتم كفار. ليه يا ابني؟ احنا كفار، لانكم لا تكفرون الكافر. من يا ابني الكافر؟ الرئيس. كم عاش اقوام على هذا؟ كفر ابوه، كفر امه، كفر المجتمع. لهذا اوعى تقول انا بودي ابني يحفظ قران عندي مثلا فلان، او بيحفظ مش مشكله، هو بيحضر الحضره صحيح معاهم، بس مش مشكله ياخد القران، لان الراجل ده صراحه يعني تجويده مية مية. فانا اودي ابني بقى عشان يستقيم لسانه، وبعد ما يستقيم لسانه ابقى اطلعه من عندي، نقول له وديه يستقيم لسانه وينحرف قلبه، فيأتيك ابنك بعد سنه قد استقام لسانه في حفظ القرآن وقد انحرف قلبه عن فهم القرآن. اي بقى الامرين اخطر؟ لا، كان يقرأ كده قراءه معجزه احسن. فالذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له بذلك اجران، انما ايه الفايده؟ قلقل، رقق، غن، مد، ومع ذلك فإنه يجد من هذا الشيء الكثير. شوف الكلام، كلام جميل. ألا ترى أن يونس بن عبيد، يقول بقى البربهاري، ألا ترى أن يونس، أي أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. حتى يكفره. ذا الراجل اللي بيقول للراجل لما قعد يرضي على منهج التكفير، على رضي على منهج التكفير، وفي النهاية قال له تعالى ده أنا اكتشفت حاجة جديدة أوي. ما هي؟ قال له تتصور إن أنا وأنت كفار، وعندي دليل إن إحنا الاثنين كفار. يعني في النهاية وصلنا لهذا. ما الدليل؟ قالوا في آية بتقول إنما النسيء زيادة في الكفر، وأنا أنسى وأنا أنسى وأنت تنسى، أنت بتنسى وأنا بنسى. وربنا بيقول إنما النسيء، اللي هو النسيان بقى يعني على تفسيري بقى، هو ما هو ضلال لو اتعلم فيه. إنما النسيء زيادة فين؟ في الكفر. وزي الرجل اللي ذكرته لكم من قبل اللي كان يطوف مع التكفيري وقال أرأيت هذا الجمع الكبير في الطواف بقى في الحج؟ قال له قال فإنه لا يدخل الجنة أحد من هؤلاء إلا أنا وأنت، بس أنا وأنت بس، كله يدخل النار. قال نعم. قال هي لك إذن، خذها أنت وأنا توكلت على الله. واحذر ثم احذر. شوف الشيخ، واحذر ثم احذر. عرفتم بقى يا اخوان كيف اصبحت هذه الرساله يعني قاضي على امامه هذا الرجل، مع انه لم يعرف له في المكتبه سوى هذه الوريقات. البربهاري لا نعرف له مؤلفا غير ال 20 30 ورقه دول، ملوش